أول الروايات وكلمات العلماء، وهل هذا تأويل مشابه لتأويل القرآن أم هو تأويل خاص؟ السؤال الثاني، هل يصح الاستدلال بالدليل العقلي في العلوم الدينية والعلوم المادية جميعاً أم يصح الاستدلال بها في بعض العلوم دون علوم أخرى؟ والسؤال الثالث، وردت الآية القرآنية إنما يريد الله أكمل رجس أهل البيت، لماذا ارتبطت مباشرة في زوجات النبي أو أهل بيت النبي؟ هذا القرآن يشنعون علينا المقصود لأنها جاءت في سياق مباشرة بعد زوجات النبي. نبي لماذا التشنيع يعني واردت هذا في هذا السياق؟ يكفي بعدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيما نقله المسلمون عنه بالنقل المتواتر: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نحن على أبواب شهر محرم، شهر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وقد كان لأئمة أهل البيت عليهم السلام عناية خاصة بهذا الشهر، وكانوا ينبهون على استقبال هذا الشهر بطريقة خاصة تختلف عن استقبال سائر الشهور. خصوصا الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر، لأن هذه الأيام هي أيام محنة شديدة أصيب بها رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الأيام هي الأيام الأخيرة من حياة الإمام الحسين عليه السلام، وقد مضى بعدها شهيدا في فاجعة لم تشهد البشرية مثلها، ولا يوم كيوم أبي عبد الله عليه السلام، يوم سيد الشهداء، بل سيد شباب أهل الجنة طرا. فينبغي للمؤمنين التنبه لما نبههم عليه أئمتهم المعصومون عليهم السلام، ولاة أمرهم وهداتهم إلى سبيل الرشاد، الحريصون على نفعهم في الدنيا والآخرة وعلى إيصالهم إلى رضا الله سبحانه، وأن لا يقصروا في أمر إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. وكفى بهذا، أي بإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، عظمة أن يكون المحيي لأمرهم عليهم السلام مخصوصا بالدعوة التي وردت عن المعصومين عليهم السلام. رحم الله من أحيا أمرنا، أمل كل مؤمن هو أن تناله رحمة الله سبحانه، وإن رحمة الله نعمة عظيمة منه جل وعلا، فإذا كانت هذه النعمة هي مطلوبة الإمام المعصوم الذي جعله الله سبحانه هادياً للأمة وجعله إماماً لها وجعلهم تابعين لهذا الإمام في الدنيا والآخرة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فالإمام الذي نرجو أن ندعى يوم القيامة باسمه يدعو لنا برحمة الله تعالى التي هي غاية ما نرجو، ولكن هذا الدعاء لم يكن بعنواننا العام كعنوان المؤمن وعنوان التابع، بل بعنوان المحيي لأمرهم صلوات الله عليهم. ومما يستأنس به في هذا الباب، وإن كان الأمر غنيا عن الاستئناس لورود الروايات المتواترة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم في بيان فضل البكاء على الحسين عليه السلام والحض عليه وإيقاظ المشاعر الجياشة في نفوس المؤمنين، في كل مناسبة من مناسبات الحياة فالإمام زين العابدين عليه السلام قد ورد عنه أنه ما أكل من طعام إلا ومزجه بدمعه وورد عنه أنه مر على سوق القصابين فرأى رجلا يذبح كبشا فسأله وتسقون الكبش ماء قال نعم يا ابن رسول الله وقد ورد في البكاء على الحسين عليه السلام روايات كثيرة بألسنة مختلفة تبين اهتمام المعصومين عليهم السلام بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وبلزوم التعامل مع هذه الذكرى بالتعامل الذي يفرضه روح الإيمان والذي تفرضه محبة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن منن الله سبحانه على الشيعة أن وفقهم لمواساة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المصاب فإن هذه نعمة لا ينالها إلا سعيد وحسبك في ذلك ما روته العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نزل إليه ملك لم ينزل إلى الدنيا من قبل وأن ذلك الملك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بمقتل الحسين عليه السلام وأعطاه من تربته الشريفة كما إنهم أي العامة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نزل إليه جبريل بذلك فأمين وحي الله وغيره من الملائكة حريصون على مواساة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المصاب فحري بالمؤمن الحريص على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحرص على مواساته في هذا المصاب. وإن شهر محرم هو باب فتح لمواساة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما سؤالكم عن الأحاديث التي وصلت إلينا وكيف يمكن التعامل معها لعامة الناس، ومتى يجب تأويلها، وكيف يكون التأويل؟ الجواب عنه إن الأحاديث التي وصلت إلينا تتضمن مواضيع مختلفة، وتشتمل على مطالب متنوعة، فمن الأحاديث ما هو متضمن لحكم فقهي، كالأحاديث التي جمعها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، وكالأحاديث التي جمعها الحر العاملي رحمه الله في الوسائل، فإن هذه الأحاديث تتضمن أحكاما فقهية، والنظر في هذه الأحاديث يختلف باختلاف الحكم الفقهي الذي تضمنته. فإن كان الحكم الفقهي حكما إلزاميا، أي كان وجوبا أو تحريما، أو كان بحكم ذلك كالأحكام الوضعية مثل الأحكام التي تبين صحة عقد أو إيقاع أو تبين بطلانه، فإن هذه الأحكام الإلزامية والتي بحكمها يرد أمرها إلى الفقيه، ومن لم يكن من الفقهاء فعليه أن يقلد الفقهاء في تلك الأحكام، وليس له أن يأخذ بالروايات الواردة في ذلك، لأن الروايات منها العام ومنها الخاص ومنها المطلق ومنها المقيد، والروايات ربما وجد ما يعارضها، والذي يعرف حكم المتعارضين وحكم العام والخاص وحكم المطلق والمقيد هو الفقيه، على أن الفقيه هو الذي يعرف مضان وجود المقيدات والمخصصات والروايات المعارضة للرواية التي يقف عليها. وأما غير الفقيه فقد يرى الرواية في مورد في باب من الأبواب، والرواية فيها حكم عام، ولكنه لا يعرف أين يبحث عن المخصص، ومن المعلوم المقرر في محله أن العام ليس بحجة إلا بعد الفحص عن المخصص وعدم الظفر بالمخصص، وأن المطلق كذلك ليس بحجة إلا بعد الفحص عن مقيده، كما إن الرواية إذا احتمل وجود معارض لها فلا تكون حجة إلا بعد الفحص عن معارضها وعدم الظفر به. فالعارف بمواطن وجود المخصص والمقيد والمعارض هو الفقيه، وأما غير الفقيه فلا يعرف أين يبحث عن المخصصات والمقيدات. هذا بالنسبة للأحكام الفقهية، هذا بالنسبة للأحاديث المتضمنة للأحكام الفقهية الإلزامية. وأما الأحاديث المتضمنة لفضل بعض الأعمال وبيان الثواب على بعض الأعمال فهذه يسع العامي أن ينظر إليها وأن ينتفع بما جاء فيها. هذا إذا كان يقطع بعدم حرمة ما دلت الرواية على استحبابه، وأما إذا احتمل الحرمة فإنه يدخل الحديث المذكور في الأحاديث التي تخص الفقيه. فإذا إذا رأى رواية تبين فضل قراءة سورة ياسين مثلا فإنه ينتفع بهذه الرواية، لأنه من المتيقن أن قراءة هذه السورة ليس بمحرم، فلا يحتاج إلى الرجوع إلى الفقيه في ذلك. والرواية تبين فضل قراءة سورة ياسين فينتفع بها. هذا بالنسبة للأحاديث المتضمنة للأحكام الفقهية بقسميها الإلزامية وغير الإلزامية. وأما الأحاديث المتضمنة لأمر عقدي كوحدانية الله تعالى وسائر العقائد المنجزة، فإن هذه الأحاديث إن كانت لبيان أصل العقيدة فهي لا تقرر شيئا جديدا بالنسبة للمؤمن، لأنه يعرف وحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وإمامة أهل البيت والمعاد. وإن كانت تتضمن الاستدلال لإثبات ذلك فهو أيضا ينتفع بهذه الرواية كما ينتفع بها الفقيه. نعم، كل ينتفع بمقدار ظرفه، سالت أودية بقدرها، فهذه أيضا روايات تنفع غير الفقيه. وأما الروايات التي تتضمن المسائل الأخلاقية والآداب فهي كذلك تنفع الفقيه وتنفع غير الفقيه. فالروايات التي تمدح الكرم وتمدح الصبر وتمدح حسن الجوار وأمثال ذلك، والإحسان إلى الناس، والبر بالوالدين، وغير ذلك من الأفعال ومكارم الأخلاق. هذه تنفع الفقيه وتنفع غيره. وأما الأحاديث التي لبيان أمور معرفية كالأحاديث التي تبين أحوال الأمم السابقة أو أحوال المستقبل وما يأتي فيه، أو تبين صفات أحد من الماضين أو الآتين، فإنها إن أراد العامي أن ينظر إليها ليعرف أنه قد ورد في الشرع بيان يتصل بهذه الأمور، فهذا لا بأس به، ولكن لا يصح التعويل عليها ما لم تكن هذه الروايات مفيدة لليقين أو مفيدة للإطمئنان. وإفادتها لليقين أو الإطمئنان يقوم على ركنين أساسين. الركن الأول هو ثبوت صدور هذه الرواية عن المعصوم ثبوتاً يصل إلى حد اليقين بصدورها أو إلى حد الإطمئنان بصدورها عن المعصوم، وهذا الثبوت اليقيني قد يكون من طريق التواتر، أي أن تكون هذه الرواية منقولة بنقل كثيرا لا نحتمل أن هؤلاء النقلة الكثيرين قد اتفقوا على اختلاق هذه الرواية، أو يكون لاحتفاف الرواية بقرينة قطعية تورث اليقين بصدورها عن المعصوم. وأما إفادتها للإطمئنان فهو إما من جهة كثرة رواتها ولكن بحد دون الحد المفيد لليقين. يعني إذا أردتم أن نذكر أرقاماً، وإن كان هذه الأرقام ليست ملزمة ولكن لتقريب الفكرة، المتواتر هو الذي يرويه مثلاً 20 أو 30 راوي، وأما المفيد للإطمئنان فهو الذي يرويه 6 أو 7 رواة، فإن الأول يورث اليقين والثاني يورث الإطمئنان. فهذا هو الركن الأول من ركني اليقين الذي تورثه الرواية. وأما الركن الآخر فهو أن تكون الرواية مفيدة لليقين أو للإطمئنان من جهة دلالتها، ولا يكفي الظهور بل لا بد أن أحصل اليقين بأن المعصوم قد أراد هذا المعنى، أو أحصل الإطمئنان بذلك. أما إفادة اليقين فقد تكون من جهة صراحة اللفظ في نفسه، أو تكون من جهة قيام قرينة على أن المتكلم أراد هذا المعنى بالخصوص، وتكون هذه القرينة قرينة قطعية. مثل إن الله على كل شيء قدير، ومثل خالق كل شيء، ومثل بكل شيء عليم. فإن الدال على العموم هنا هو كلمة كل الداخلة على شيء، وهذا الدال يفيد العموم إفادة ظنية. فإن نفس هذا الدال فإن هذا الدال نفسه قد جاء في قوله تعالى: تدمر كل شيء بإذن ربها، ولم يستفد أحد العموم هناك. فإن الريح التي جاءت لم تدمر الكرة الأرضية، ولا دمرت منازلهم، ولا دمرت السماء والكواكب، فهي لم تدمر كل شيء، بل ربما قيل إن الذي بقي أكثر. ومع ذلك فإن كلمة كل دخلت على كلمة شيء ولم يقصد بها العموم. فما الفرق بين بكل شيء عليم وتدمر كل شيء بإذن ربها؟ الفرق بينهما هو القرينة. بكل شيء عليم توجد قرينة عقلية أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم، فإن حكم العقل بأن الخالق البارئ يجب أن يكون عالما بكل شيء، هذا بحكم العقل. وهذا الحكم العقلي يحف بالآية الشريفة، فيجعل كلمة كل شيء بكل شيء عليم، فيجعل كلمة كل شيء المدخولة لكلمة عليم مفيدة للعموم إفادة قطعية، بعد أن كانت اللغة تقتضي أن تكون مفيدة لذلك إفادة ظنية. وقد تكون الرواية مفيدة للإطمئنان، إما من جهة الوضع اللغوي أو من جهة القرينة التي هي أقل من تلك القرينة، أقل من القرينة القطعية. فإذا اكتمل هذان الركنان وكانت الرواية متيقنة الصدور عن المعصوم ومتيقنة الدلالة، فهذه رواية تفيد اليقين، فيعمل بها الفقيه والعام على السواء. أو كانت الرواية مفيدة، يعني مطمئن بصدورها عن المعصوم ومطمئن بدلالتها على معنى ما، فإن هذه الرواية تفيد الإطمئنان، فيعمل بها الفقيه والعام. فهذا القسم إذن من الروايات يعمل به غير الفقيه أيضا. توجد جهة ثالثة ذكرها علماء الشيعة في قسم من الروايات والأحاديث، وهو الأحاديث التي وردت عن الأئمة المعصومين بعد أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه لا بد فيها من جهة ثالثة، وهي ما يسميه علماؤنا بجهة الصدور. ليس أصل الصدور، بل جهة الصدور، لأي شيء صدر هذا الكلام. فإن الأئمة المعصومين عليهم السلام عاشوا ظروفا لم تكن تسمح لهم بأن يبينوا دائما ما عندهم من الحق، بل كانوا يضطرون أن يتقوا بسبب الظرف الذي كانوا يعيشونه، أن يتقوا تقاته، أن يتقوا تقاه. فلا بد في رواياتهم عليهم السلام من إحراز الجهة الثالثة أيضا، وهي لأي شيء صادرت هذه الرواية غير أصل الصدور. يعني قد تكون حاضرا في مجلس المعصوم فتحرز أن الكلام صدر عنه بيقين، وتكون ضليعا في اللغة العربية فيحصل لك اليقين بأن مراد المعصوم من الكلام هذا المعنى، ولكن توجد جهة ثالثة، وهي أن المعصوم لماذا قال هذا الكلام؟ هل قال هذا الكلام ليبين لي هذا المعنى وأن هذا المعنى هو الحق؟ أم قال هذا الكلام لأنه كان مضطرا إلى أن يقول هذا الكلام؟ فهذه تسمى جهة الصدور، وهذه شرط في روايات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام بعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هذه الجهة الثالثة ليست في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وليست في أحاديث أمير المؤمنين، ولكن المشكلة هي أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله التي وصلت إلينا، وصلت إلينا من طريق الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. فإذا لابد أن تراعى هذه الجهة، وإن كان الأمر فيها أضعف، يعني الحاجة لإحراز جهة الصدور في الروايات التي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في الروايات التي نقلها الأئمة عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أضعف، لأن الإمام عليه السلام كان يضطر إلى أن يقول كلاما عن نفسه أكثر من اضطراره لأن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا القسم إذن من الروايات يمكن أن يستفيد منه غير الفقيه، ولكن العبرة والمدار هو إمكان، يعني تمكن غير الفقيه من تحصيل اليقين بأصل الصدور، وتحصيل اليقين بالدلالة في الروايات الواردة في الأبواب المختلفة. فإنه كيف يتمكن غير الفقيه من تحصيل اليقين بالصدور وبالدلالة؟ لا نمنع من تحصيل اليقين، فإنه ربما وجدت مثلا روايات متواترة في أمر ما، مثل الروايات الواردة في استحباب السواك مثلا، والروايات الواردة في نفع العسل. استحباب السواك حكم شرعي فقهي ندبي ليس إلزاميا، نفع العسل أمر طبي وهو أمر معرفي ليس حكما فقهيا. نعم، يمكن لغير الفقيه أن ينظر في الروايات ويحصل له اليقين بأنها صادرة وبأنها مرادة، ومع ذلك يشوبها بعض الشوب، فإنه كيف لغير الفقيه أن يتفطن إلى أن مثل هذه الدلالة مستندة إلى الإطلاق، ويحتمل وجود شروط لنفع العسل، مثل أن تشرب العسل مثلا في الصباح على الريق مع ماء دافئ مع ماء حار، أن تشربه في الشتاء لا في الصيف مثلا. نحن لا نذكر هذا على أنها شروط لا من جهة الطب ولا من جهة الشرع، يعني ولا من جهة بيان الشرع، وإنما نذكرها على أنها أمور محتملة. كيف تدفع كل هذه الشروط؟ تدفع كل هذه الشروط بالإطلاق، أنه قال مثلا تناول العسل ولم يبين شرطا، فتقول إذن هذا لا شرط له. إفادة الإطلاق لعدم اعتبار شرط درجة دلالته بمقدار الظن. الإطلاق لا يدل على نفي الاشتراط إلا بالدلالة الظنية، ولأجل هذا أي ومما يثبت أن هذه الدلالة ظنية، أنه لو قال كلاما مطلقا مثل أن يقول أكرم المؤمن ثم يقول بعد يوم مثلا لا تكرم المؤمن الفاسق، فهل يعده الناس متناقضا؟ لا يعده متناقضا. لماذا؟ لأن دلالة الإطلاق دلالة ظنية، لو كانت دلالة الإطلاق دلالة يقينية لكان السامع للمقيد يرى المتكلم به متناقضا. مثل أن يقول أكرم ولدي زيدا ثم يقول بعد يوم لا تكرم ولدي زيدا، فإن السامع يرى أن المتكلم قد تناقض. إذا أراد أن يعني أن يعالج هذا يقول قد نسخ الحكم، يعني قد أوجب إكرام ولده بالأمس واليوم غير رأيه ونسخ ذلك الحكم ورفعه وحرم إكرامه. وهذا أيضا في الحقيقة يعني رفع لليد عن المثال. لماذا؟ لأن النسخ هو بيان انتهاء أمد الحكم، ودلالة الحكم الأول أكرم ولدي زيدا على إثبات وجوب إكرام هذا الولد على مدى الدهر، هذه الدلالة على مدى الدهر أبدا دائما، هذه الدلالة إطلاقية. والبيان الثاني عندما قال في اليوم التالي لا تكرم ولدي زيدا، فإنه رفع اليد عن هذا الإطلاق الظني. ولو لم نحتمل النسخ في هذا القول فإننا نراه متناقضا، مثل أن يأتي بيانان متعاصرين، نظير أن يصدر مثلا السيد لعبده أو المدير مثلا لطلابه يصدر أمرين، أكرموا الطالب الفلاني أو مثلا أعطوا الطالب الفلاني جائزة، وفي نفس الورقة التي فيها هذا الأمر لا تعطوا الطالب الفلاني جائزة ويذكره باسمه، فهذا لا يحتمل فيه النسخ لأنه ليس في زمنين مختلفين، في زمن واحد. فالقارئ يرى الذي كتب المدير الذي كتب هذين الأمرين يراه قد تناقض. لماذا؟ لأن أعطوا الطالب الفلاني جائزة هذا صريح في وجوب إعطائه الجائزة. إذن دلالة الإطلاق دلالة ظنية، فكيف للعام أن يستند إلى الإطلاق في تحصيل هذه المعرفة؟ لا يمكنه ذلك. وكيف كان؟ فإننا نذكر الضابطة، وأما صغرياتها وشروطها فهذا متروك لتشخيص العام، يعني من لتشخيص من يعمل بهذه الروايات. إذن إن أفادت الروايات اليقين أو الاطمئنان كان له الأخذ بها، وإن لم تفد لم يكن له الأخذ بها. وقد تقول إذا كانت الروايات مفيدة للإطمئنان أو لليقين فيسع غير الفقيه أن يعمل بها وإن كانت متضمنة لحكم فقهي، فإن غير الفقيه إذا حصل له اليقين بالحكم الفقهي فلا موضع للتقليد. أفرض أن رجلا مثلا مهنته تدريس اللغة العربية وقرأ قوله تعالى وللذكر مثل حظ الأنثيين، حصل له اليقين بأن الحكم الشرعي في باب الميراث، هذا طبعا لا يحتاج إلى مدرس لغة عربية، كلكم لعلكم يحصل لكم اليقين بهذا. فيحصل له اليقين بأن هذا هو الحكم الشرعي. إذا حصل له اليقين بالحكم الشرعي فلا يحتاج إلى التقليد، بل لا موضع للتقليد في ذلك. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اشتراط الوضوء في صحة الصلاة، هذا لم نأخذه من فتوى الفقيه، إما من ضرورة الدين أو ممن لم تحصل له ضرورة، مثلا من الآية القرآنية التي يفهمها كل من يعرف العربية. وكيف كان؟ فإذن قد تقول لماذا أخرجت الأحكام الفقهية الإلزامية، والحال أن اليقين والأطمئنان يسوغ لغير الفقيه أن يعمل بالأحاديث حتى في الأحكام الفقهية. والجواب إن سبب إخراجنا للأحكام الفقهية هو أن غير الفقيه إذا كان يريد النظر إلى الأحاديث وأن يستوعب في نظره إلى الأحاديث جملة معتدا بها من الأحاديث، فإنه سيرى بالعيان وجود الروايات العامة والخاصة ضمن الأحاديث، ووجود المطلق والمقيد، وهذا في نفسه يمنع من تحصيل اليقين أو من تحصيل الاطمئنان بصدورها، كما إنه سيصطدم أيضا بوجود روايات متعارضة. فإذا كان غير الفقيه منصفا مع نفسه فإنه لا يسعه أن يقول إنني أحصل اليقين بصدور هذه الروايات وبدلالاتها، فلا يسعه أن يبني على، لا يسعه أن يحصل له يقين أو اطمئنان في هذا القسم من الأحاديث ليقال إنه يجوز له العمل باطمئنانه. نعم لو حصل هذا لجاز، يعني لو حصل له اليقين أو الاطمئنان لجاز، ولكن تحصيل اليقين أو الاطمئنان بهذه دونه خرط القتاد. ما هو حال الأخباريين؟ نعم، تجاه هذه المصطلحات التي ذكرناها، الأخباريون أولا هذه المصطلحات التي ذكرناها ليست من محدثات علماء أصول الفقه، بل هذه المصطلحات موجودة في الروايات. نعم ربما وجد في الروايات مثلا التعبير بالناسخ والمنسوخ عن العام والخاص أو عن المطلق والمقيد، ولكن هذه المعاني يعني إن كانت المصطلحات الموجودة هي الناسخ والمنسوخ، هذه المعاني يقر بها الأخباريون، ولا يمكنهم أن ينكروا وجود التفاوت بين أكرم المؤمن وأكرم المؤمن العادل، لا يمكنهم إنكار التفاوت بين قول أحد أرفق بكل ذي روح و أرفق بكل ذي روح من البشر، يوجد فرق بين هذا وذاك، أكرم المؤمن مطلق، أكرم المؤمن العادل مقيد. أرفق بكل ذي روح مطلق، أرفق بكل ذي روح من البشر، أو عام وخاص بكل، يوجد لفظ كل. إذن هذا التفاوت أمر لا يمكنهم إنكاره، ووجود مصداق لهذا وذاك في الروايات أيضا لا يمكنهم إنكاره. والأخباريون يعالجون الروايات المطلقة والمقيدة بالطرق التي يعالجها بها الأصوليون. ليس للأصوليين طريق ينفردون به، لأن الأصوليين يريدون تنقيح الطريقة التي يتبعها العرف العام في معالجة الروايات أو الكلام المطلق والكلام المقيد الصادر من متكلم واحد. كيف يفهمه الناس؟ إذا تكلم رجل بكلام مطلق ثم تكلم بكلام مقيد كيف يفهمه الناس؟ يجمعون، يحملون المطلق على المقيد. طيب، وإذا كان شخص من دأبه أن يقول الكلام المطلق في مجلس وأن يبين المقيدات لهذا الكلام في مجلس آخر، فإن العرف العام لا يسمح لأحد أن يحمل كلام المتكلم بالكلام المطلق على المعنى المطلق إلا إذا فحص عن الشروط والقيود التي ذكرها هذا المتكلم لهذا المطلق في مجلس آخر إذا كان من دأبه. وما من شك أن طريقة الشرع الشريف هي الاعتماد على المخصصات المنفصلة والقيود المنفصلة. فانظر إلى البيانات في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة، تجد بياناً لحكم مطلق ولا تذكر شروطه في نفس ذلك البيان، ولكن تذكر الشروط في مقام آخر. أقيموا الصلاة كلام مطلق. هل يصح أن أقيم الصلاة مستدبر القبلة قبل دخول وقتها من غير وضوء أن أصلي ركعة واحدة؟ هل يجوز هذا؟ هذه صلاة، هل يجوز؟ لا يجوز. هل لي أن أحتج في إثبات صحة هذه الصلاة أن أصلي إلى غير القبلة وبلا وضوء وقبل الوقت؟ أقول إن الله قال أقيموا الصلاة، وهذا قول مطلق، هذا لا يصح، هذا الاعتذار. لماذا؟ لأن الشرع الشريف قد جرت سيرته وسنته على الاعتماد على المقيدات المنفصلة. يعني يقول الكلام المطلق في مقال ثم يبين شروطه في مقال آخر، ومن كان هذا دأبه فلا يصح الأخذ بكلماته المطلقة والعامة إلا بعد النظر فيما قاله في البيانات المنفصلة، ليعرف أن القول المطلق أو القول العام الذي قاله قد قيده وخصصه أم لم يقيده ولم يخصصه. وأما سؤالكم الثاني، وأن الروايات التي لا نأخذ بظاهرها، متى لا نأخذ بظاهرها وكيف نؤولها؟ ما هي ضابطة التأويل؟ أما الأخذ بظاهر الروايات وعدم الأخذ بظاهرها، فقد اتضح من الكلام الذي قدمناه أنه يؤخذ بظاهر الروايات ضمن شروط، من هذه الشروط أن تكون الرواية متضمنة لحكم فقهي. أما إذا كانت متضمنة لأمر معرفي أو أمر عقدي فلا يؤخذ بالظهور. ومن شروط الأخذ بالظاهر أن ننظر في هذا الظاهر إذا كان ظهوره ظهوراً بنحو العموم أو بنحو الإطلاق، أن ينظر في هذا الظاهر فيما يعارضه في بيانات منفصلة، وأن هذا العام هل له مخصص أو المطلق هل له مقيد، وأن هذا القول هل له معارض في بيان آخر أم لا. فهذا هو الشرط الثاني للأخذ بالظهور. فإذا الأخذ بالظهور خاص بالأحكام العملية الفقهية، وشرطه النظر في البيانات المنفصلة. هذا بالنسبة للعمل بالظاهر، متى نأخذ بالظاهر؟ طيب متى لا نأخذ بالظاهر؟ لا نأخذ بالظاهر في غير ذلك. طيب عرفنا متى نأخذ ومتى لا نأخذ. متى يجب التأويل؟ الجواب: يجب التأويل عندما يقوم الدليل على أن الظاهر غير مقصود، مثل نسوا الله فنسيه، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. هذه ظواهر، لكن هل يمكننا الأخذ بهذا الظاهر؟ لا يمكننا الأخذ بالظاهر. لماذا؟ لعلمنا بأن الله سبحانه منزه عن النسيان والخديعة والمكر، فيجب تأويل هذه النصوص. إذن متى يجب التأويل؟ إذا علمنا أن الظاهر غير مقصود. على أي معنى نؤول الأحاديث أو النصوص الشرعية؟ الجواب: المقدار اللازم هو أن نحكم بأن هذا الظاهر غير مقصود. وأما التأويل بمعنى تفسير النص الشرعي وحمل النص الشرعي على معنى خاص، بأن نقول مثلا إن المقصود بمكر الله هو إبطال مكر الكفار، هذا تعيين للمقصود، ليس فقط إن الله لا يقصد أن الله يمكر كمكر أولئك، لا، هذا نفي للظاهر، هذا معنى من معاني التأويل. المعنى الآخر من معاني التأويل هو أن نقول معنى مكر الله هو إبطال مكرهم، هذا تعيين معنى خاص. معنى النسيان هو الترك، هذا تعيين معنى خاص لنسيان الله. التأويل بالمعنى الثاني يعني حمل النص الذي نجزم بعدم إرادة ظاهره على معنى خاص، هذا ليس بلازما، بل يسعني أن أرد علم ذلك النص الشرعي إلى أهله، أقول الله سبحانه منزه عن النسيان، ماذا أراد بقوله فنسيهم؟ قل أرد علم ذلك إلى أهلي، الله ورسوله أعلم. ويمكرون ويمكر الله، الله سبحانه منزه عن المكر الذي مكره الكفار، فمكر الله في الآية لا يراد به هذا المعنى الذي نسب إلى الكفار. ما هو المعنى الذي أراده الله من مكر الله؟ أقول الله ورسوله وأولياؤه أعلم. فلا أتكلم في هذا. فيسعني إذن أن أسكت عن التأويل بالمعنى الثاني، ويسعني إذا كان الرجل مجتهدا أو ممن يجيد التدبر في النصوص، يسعه أن يبحث عن معاني محتملة ولكن لا ينسبها إلى الله، فلا يصح له أن يقول إن الله أراد هذا، لأن هذا قول بغير علم، والقول بغير علم محرم، إما لأنه كذب أو لأنه في حكم الكذب. بعض العلماء يقولون إن الكذب هو الإخبار بغير الواقع، إذا كان الكذب هو الإخبار بغير الواقع فهذا لا ندري أنه كذب أم لا، لأننا لا ندري، لعل الله يريد هذا المعنى، فإذن لا ندري أنه كذب أم لا، ولكنه في حكم الكذب أي محرم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال إن يتبعون إلا الظن. إذن هو في حكم الكذب على هذا التعريف للكذب. ويوجد تعريف آخر للكذب، وهو الإخبار بغير المعلوم، ليس بغير الواقع، بغير ما تعلمه. إذا أخبرت بما لا تعلم فالمخبر بغير ما يعلم كاذب، حتى لو طابق الواقع. إذا كان هذا هو تعريف الكذب فهذا الإخبار كذب على الله سبحانه. على أي حال، هذا بحث علمي أردنا فقط الإشارة إليه. وأما من ناحية العمل فلا فرق، هذا العمل محرم سواء كان كذبا أم لم يكن كذبا. فلا يجوز أن أقول إن الله أراد بقوله فنسيهم هذا المعنى بالخصوص. نعم يجوز ذلك إذا حصل لي اليقين. متى يحصل اليقين؟ إما أن يكون الإنسان ساذجا يحصل له اليقين من أي سبب، كما هو العادة يعني في غير أهل التحقيق، بمجرد أن يخطر ببالهم معنى يقولون نحن نتيقن بهذا بسبب قلة تمرسهم في تدبر النصوص واستخراج المعاني العديدة من النص، أو يكون هذا المتكلم من بحور العلم فيحصل له اليقين بأن ينظر في جميع الوجوه المحتملة ويدرس هذه الوجوه وجها وجها، ثم بعد ذلك يقول أنا أتيقن أن الله أراد هذا المعنى. وعلى أي حال هذا نادر، وهذا أيضا نادر، نادر ليس لندرة البسطاء بل لندرة الذين يبحثون عن تأويل النص الديني من البسطاء. يعني البسيط في الغالب ليس في هذا الوادي، لا يبحث عن أن الله سبحانه قال فنسيهم النسيان، على الله مستحيل، إذن الله يريد معنى آخر، المعاني المحتملة ما هي، هذا المعنى هو الذي أتيقنه. عادة البسطاء لا يصلون في تفكيرهم إلى هذه المراحل. العادة أن لا يحصل اليقين، فلا يجوز الإسناد إلى الله سبحانه. إذا حصل اليقين جاز، ولكن هذا نادر كما قلنا. هذا إذن هو مورد التأويل، معاني التأويل، شروط التأويل، وحكم التأويل. هذه المسائل التي تذكرون هذه مسائل منهجية، يعني هذه تحتاج إلى درس كاملا، قد يحتاج بعضها سنة أو أكثر، أنتم تطلبون بيانها في دقائق بالقدر الذي نستطيع أن نرتب أحكام هذه المسائل ونقدمها لكم، نصنع على وجه الارتجال. جواب تعيير وسألناك من الأشياء المهمة، ليش أنا الشباب حتى لو كان متخصص في اللغة العربية يقول يمكن أنا أقرأ روايات، وإذا كان هذا ما جاء في الدليل لازم نسأل المختصين أي رواية يبي يحكمون بخاص قال المعصوم وقال كذا. يعني هالمصطلحات المقيد والمطلق الذي أجبت عنه شيخ ما يراها أي شيء ولا يؤمن فيها أصلا. هذا طبعا الناس أعداء لما جهل. إذا كان غير متخصص هل يسمح أحد هو يريد بناء بيت أم لا يريد بناء بيت، مثلا يصنع أبواب لبيته أم لا يصنع، يصنع نوافذ أم لا يصنع، يشتري أجهزة تبريد ويصبغ جدران بيته ويضع مثلا إضاءة في بيته أم لا، هو بنفسه لا يقوم بكل هذا، ولا يأتي بطبيب لكي يخطط له البيت، ولا بمزارع لكي يبني له البيت، ولا يأتي بخباز ليصبغ له الجدران، ولا يأتي بصيادا لكي ينظم له أسلاك الكهرباء ويضع الإضاءة المناسبة في البيت، بل يعطي كل شيء في بيته لمن هو متخصص في ذلك الشيء إلا الدين، فإنه تخصص كل الناس. الفقه وعلوم المعارف الجميع متخصص فيها، الدين فيه أنواع ثلاثة من العلم، فيه عقيدة وهي ليست من خاصة بأحد من الناس، هي عامة لكل الناس، أصل العقيدة والاستدلال عليها نوعان، استدلال عام لكل الناس واستدلال خاص بطبقة من الناس. الاستدلال العام الاستدلالات البسيطة التي يعرفها كل أحد، الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، مثل هذه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأمثال ذلك من الاستدلالات البسيطة التي إما بيّنها الشرع أو بيّنها العلماء، وقد يبادر غير العلماء إلى بيانها لأنها استدلالات بسيطة. هذا النوع من الاستدلال على العقيدة عام، وتوجد استدلالات خاصة مثل برهان الصديقين بتقريراته العديدة، فإنه ليس ميسورا لكل أحد أن يتكلم فيه، بل العلماء الفلاسفة يوجد بينهم نزاع في فهمه فضلا عن نعم بيان أفضل تقريراته. على أي حال فهذا طريق خاص. وأما المعارف فقليل منها عام وهو نادر جدا، ولكن أكثرها أمور خاصة ولا يتيسر لكل أحد أن يحصل العلم فيها، بل إن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى أن المتمكن من تحصيل العلم بالمعارف هو الأوحدي من الناس، يعني في القرن الواحد يوجد شخص واحد مثلا يتمكن من تحصيل العلم بالمعارف. لماذا؟ يقول لأن شرط تحصيل العلم بالمعارف يختلف عن شرط تحصيل العلم بالأحكام الفقهية. تحصيل العلم بالأحكام الفقهية يحتاج أن تكون متمكنا من الاستنباط في الأحكام الفقهية، أن تكون مجتهدا في الفقه. أما تحصيل العلم بالمعارف فيشترط فيه أن تكون مجتهدا في العلوم العقلية وأن تكون مجتهدا في الفقه أيضا، قادرا على يعني محصلا لملكة الاجتهاد في الفقه. لماذا؟ لأن كثيرا من المعارف بينها الشرع، وبيان الشرع لا يمكن للإنسان أن يحصل اليقين منه إلا بعد أن يجري عليه القواعد العلمية التي تؤسس أو يؤسس لها في علم أصول الفقه وأمثاله. فإذا تحصيل العلم بالمعارف أشق من تحصيل العلم بالأحكام العملية الفرعية الفقهية، ولا يتيسر لعامة الناس أن يحصلوا العلم بالمعارف، فكيف يدعى إمكان تحصيل العلم بهذه الأنواع من العلوم؟ نعم، المقدار المتاح لعامة الناس هو العقيدة، تحصيل العلم بالعقيدة ميسور لكل أحد، أصل العقيدة، الاستدلالات المبسطة الميسورة هذه أيضا متاحة لكل أحد على أصل العقيدة. والأمر الثالث تحصيل العلم ببعض بنزر يسير من المعارف، والرابع هو تحصيل العلم بنزر يسير من الأحكام الفقهية لوجود مثلا آية دلالتها قطعية، أو وجود رواية متواترة دلالتها قطعية على الحكم الفقهي، وهذا نادر، نزر يسير. سؤالكم الثالث نعم، إبطال خديعتهم هذا واحد مثلا من المعاني التي ذكرت. نحن ربما تكلمنا عن هذا في شرح دعاء أبي حمزة، لا تمكر بي في حيلتك، فراجعوا هناك تكلمنا عن معنى المعاني المحتملة للمكر والخديعة والحيلة وأمثال ذلك. بقية أسئلة الأستاذ. الكتب التي ذكرتم كتب جيدة، وشروح الباب الحادي عشر كتب في بيان العقيدة، ولكن في بيان العقيدة بالنحو الذي ذكره العلامة الحلي، وقد تعقبه الشيخ الأنصاري وتعقبناه أيضا بأن جملة من الأمور التي تكلم عنها العلامة الحلي في الباب الحادي عشر ليست أمورا عقدية، وإنما جملة منها أمور معرفية، وبحسب تعبير الشيخ الأنصاري جملة منها من الاعتقادات المعلقة، ليست مما قال، يعني ليست كما قال العلامة رحمه الله من لم يؤمن بها عن علم فهو كافر، هذا لا نقبله. ولكن هذه الكتب التي سألتم عنها كتب جيدة. نعم، هذا سؤال وجيه، وأنا تركته لأنتظر هذا السؤال، أنه طيب ماذا نصنع إلى أن تؤلف هذه الكتب التي تسد هذا الفراغ، ماذا نصنع؟ نعم، الذي أقترحه في ذلك هو، أما في نظرية المعرفة فإنني وإن كنت أرى أن الكتب التي ألفها العلماء في العصر الأخير في نظرية المعرفة لا تصلح منهجا دراسيا بسبب اشتمالها على مباحث لا حاجة لدراستها، تأخذ وقتا، ولو أن الطالب عوض عن يعني انتفع من الوقت الذي يصرفه على دراسة هذه المسائل لو أنه درس بدلا عن ذلك أمورا وعلوما أخرى لكان أنفع. مع ذلك، مع أن هذه الكتب تشتمل على مسائل ليست لازمة، من أهم ما يجب دراسته في نظرية المعرفة إثبات أصل منهج اليقين وإبطال منهج الشك والسفسطة، هذا هو المحور الأول في نظرية المعرفة الذي ينبغي دراسته والتمرس فيه. والأمر الثاني والركن الثاني في نظرية المعرفة هو إبطال النظر الحسيين. هذان الأمران هما الأساس اللذان ينبغي العناية بهما في نظرية المعرفة. ينبغي دراسة هذين المبحثين بنحو أكثر مما في الكتب التي سأذكرها، وإهمال المباحث التي جاءت في هذه الكتب. في نظرية المعرفة توجد عدة كتب، منها كتاب الشهيد الصدر رحمه الله في فلسفتنا، فإن قسما منه في نظرية المعرفة، منها كتاب الشيخ السبحاني في نظرية المعرفة، مدخل في نظرية المعرفة، نعم، كتاب الشيخ السبحاني إذن نظرية المعرفة. ويوجد أيضا في الحوزة ربما الشيخ المصباح اليزدي لديه كتاب في نظرية المعرفة، والشيخ جوادي آملي أيضا. يختار واحدا من هذه الكتب، جميعها نافع، أنا أقترح للشيخ السبحاني لأنه أفاد مما جاء في نظرية المعرفة للشهيد الصدر، وأيضا مما أخذه من السيد الطباطبائي رحمه الله لأنه تلميذ للسيد الطباطبائي، فهو كتاب أكمل في هذا الجانب. بالنسبة للصفات الخبرية، الآن لا يحضرني كتاب بخصوصه، ولكن لعل الشيخ السبحاني رحمه الله له عدة كتابات حول هذا البحث، ليس له كتاب مستقل عن هذا البحث، ولكن له عدة كتاب، يعني ذكر في عدة كتب ألفها فصلا تحت هذا البحث. ويوجد أيضا في الحوارات التي حصلت على الإنترنت من محاورين بين الشيعة وغيرهم حوارات نافعة في هذا الباب. للأسف كثير من هذه الحوارات مع أنها ثروة نفيسة ضاعت، ولكن بعضها لا يزال موجودا، وهو ما طبعه الشيخ الكوراني حفظه الله في حواراته الشخصية مع المخالفين، فإنها مشتملة على حواراته وحوارات من دخل على الخط في حواراته. هذه على الأقل يعني شيء حفظ يستفاد من هذا أيضا في الصفات الخبرية. ولكن ولعل السيد الميلاني أيضا له كتابة في هذا البحث. على أي حال هذا البحث هو ليس بكثير خطر لأن الأمر فيه سهل، دراسة أي مقدار منه، المهم أن يطلع طالب العلم أن يطلع على المدرسة الحية التي تعتقد بالصفات الخبرية، وهي نعم وهي مذكورة في جميع هذه الكتب. كل من سيتطرق لهذه المدرسة ويدرسها دراسة نقدية أو دراسة مقارنة سيضطر لبيان معتقدهم. هذا بالنسبة للصفات الخبرية. أما بالنسبة لدراسة جانب الصدور في الأحاديث التي يستدل بها الشيعة أنار الله برهانهم في إثبات إمامة أهل البيت وإمامة أمير المؤمنين عليهم السلام، ففي هذا كتب نافعة كثيرة، ذكرنا في ذلك اليوم عدة كتب، منها كتاب العبيقات، عبيقات الأنوار للسيد اللكهنوي طيب الله رمسه، وكتاب الغدير وهو انتفع من العبيقات وأفاد منه كثيرا، وكتابات السيد شرف الدين وهي أيضا قد انتفعت من العبيقات. كل العلماء عيال على العبيقات. الذي نقترحه لا أن تدرس العبيقات، لأن العربية منها، المقدار العربي من هذا الكتاب فيما طبعه السيد علي الميلاني 20 مجلد، وهذا ليس كتابا درسيا، لا يمكن أن تضع 20 مجلد لتقول ليكن هذا الكتاب منهجا دراسيا. كتاب دلائل الصدق 3 مجلدات، ونحن قد بقينا فيه أكثر من 10 سنوات، فكم سيبقى الإنسان في 20 مجلد؟ إذن هذا ليس كتابا درسيا، لكن يمكن اختصاره، وأن يتولى الأستاذ اختصار هذا الكتاب وتدريسه. هذا اقتراح. الاقتراح الآخر، يوجد تلخيص لبعض هذه الأحاديث في كتابات السيد علي الميلاني وفي كتابات غيره أيضا، يمكن للأستاذ أن يختار أيا من هذه الملخصات. الذي نراه أن التلخيص يجب أن يكون تلخيصا فنيا، وأن لا يقوم بالتلخيص أي أحد، بل يجب أن يكون الأستاذ الذي يقوم بالتلخيص ممن له ممارسة في المناظرة مع المخالفين. أما أن يأتي مثلا أستاذ في الحوزة ويقوم بتلخيص العبيقات، يقال له هذا ليس من تخصصك. الذين لهم ممارسة في المناظرة مع المخالفين ليسوا قليلين في الحوزة بحمد الله. صحيح ليسوا من الطبقة، يعني من الرعي الأول في الحوزة، ولكن هذا تخصص وينبغي أن ينتفع مما لديهم من العلم، فلا ينظر إلى مثلا مكانتهم في الجانب الفقهي أو في أصول الفقه فيقال لهم مثلا أنتم لستم مثلا من الرعيل الأول فلا يؤخذ بجهودكم، هذا ظلم لهم. ويوجد ممن له في هذا الطريق باع ليست بالقصيرة حتى من غير طلاب العلم، فإن الذين دخلوا في المناظرات مع المخالفين أكثرهم ليسوا من طلاب العلم، ونحن يعني أنتم تعرفون أسماء لامعة دخلوا في مناظرات مع المخالفين وأفحموهم ولهم أيادي بيضاء في هذا الميدان. هؤلاء ينتفع بجهودهم، ولكن إذا كان هؤلاء لا يتمكنون مثلا فإن الموجودين في الحوزة يتمكنون، والموجودون في الحوزة الطبيعي يعني طبيعة الأمور تقتضي أن يكونوا أكثر اقتدارا وتمكنا. ونحن لا نريد أن نذكر أسماء، ولكن حيث إننا ذكرنا أسماء فنذكر هنا بعض الأسماء. المشكلة أن ذكر الأسماء ونحن نتحدث على سبيل الارتجال، يعني يجعلك تتذكر بعض الأسماء، ربما يفهم من عدم تذكر بعض الأسماء أنك تريد غبطهم حقهم أو تتجاهل مثلا جهودهم، لذلك يتجنب الإنسان التعرض للأسماء. ولكن توجد كتابات نافعة في هذا الباب. على أي حال في هذا الباب يمكن الانتفاع من كتابات سيد محمد حسين القزويني، يمكن الانتفاع من كتابات شيخ علي المحسن، يمكن الانتفاع من كتابات الشيخ الكوراني، من كتابات السيد جعفر مرتضى. توجد عدة كتب، ونعتذر ممن نسينا أسماءهم لم نذكرها. هذا أيضا سيقول كيف يمكن لي أن أدرس كل هذا؟ لا أقول تدرس كل هذه الكتب، ولكن ينبغي أن يطلب أستاذ في هذا العلم، وهذا الأستاذ يقدم محاضرات مادتها مختارة ومنتقات من هذه الكتب. وهذا ليس بالجديد، هذه الحاجة التي أتكلم عنها ليست جديدة، فإن الذي يعمل عليه في جامعات الدنيا هو هذه الطريقة. فإنه قل أن تجد جامعة في كل الدنيا تدرس كتابا مثلا مثل طب هاريسون مثلا أو غير ذلك من المتون، وإنما تعتبر هذه الكتب مراجع. وأما مادة الدرس فيقوم الأستاذ بإعدادها من هذه المراجع. هذا هو الذي ينبغي أن يعمل عليه في يومنا هذا في علم الكلام، أن يقوم الأستاذ المتخصص المتمكن من إعداد محاضرات هو يستخرجها من أمات الكتب والمراجع في هذا العلم. نعم. فإذا يلخص الأستاذ العبقات أو يأخذ من هذه الكتب التي انتفعت من العبقات. في الدلالة يوجد أيضا تطور في البحث الدلالي. ننصح بكتاب دلائل الصدق للشيخ المظفر رحمه الله، لأنه كتاب عميق في الدلالة، يعني في بحث الدلالة كتاب عميق، وهو أيضا انتفع من كتاب العبقات. يعني نحن نقترح أن يدرس كتاب دلائل الصدق، هذا متن حقيق بأن يدرس في الحوزة العلمية. نعم نعم، لأنه بحث، يعني كتاب قد عني ببيان معتقدنا في جملة من البحوث في العقائد، ليس فقط في الأحاديث التي دلت على إمامة أهل البيت عليهم السلام، بل حتى في اعتقادنا في الله، وفي اعتقادنا في الأنبياء، وفي اعتقادنا في صفات الله سبحانه. تكلم في جميع هذه الجهات، وتكلم باقتدار، وهو كتاب حقيق بأن يدرس. إذا درس هذا الكتاب فنعمه. هذا هو المتن الوحيد الذي نقترحه، ونعم هذا هو المتن الوحيد الذي نقترحه أن يضاف في الحوزة في علم الكلام. نقترح إضافة كتاب دلائل الصدق بدلا من كثير من الكتب التي تدرس في الحوزة. غير دلائل الصدق نقترح إضافة محاضرات تعد في هذه العلوم. إذا أراد أحد أن يختار كتابا في نظرية المعرفة، فالأرجح عندنا كتاب الشيخ السبحاني. إذا طور يعني درس نظرية المعرفة وجعل بصيغة محاضرات، فهذا أيضا اقتراح، يعني نعده إما في مرحلة متأخرة بعد نظرية المعرفة للشيخ السبحاني، أن توسع هذه الدروس في نظرية المعرفة وتكون على شكل محاضرات، وأن تتعرض لأحدث ما قيل، فإن الآراء لا تزال تتجدد، ولا يزال يوجد من يتكلم في التشكيك في الدين إلى اليوم، لا نريد ذكر أسمائهم، ولكن هؤلاء لهم كلام يروجه أتباعهم فيحتاج إلى رد تناسب لغة اليوم. فهذا أيضا ينبغي أن يستمر. تحصل من هذا الذي نقترحه في دراسة علم الكلام، المتن، أن يدرس دلائل الصدق، وأن تدرس نظرية المعرفة، وأن تدرس الصفات الخبرية، نظرية المعرفة والصفات الخبرية على شكل محاضرات، ودلائل الصدق والمتن. نعم. وأما الجانب جانب صدور الأحاديث، فنعتقد أنه وإن كان دلائل الصدق كتابا عظيما، لكن نعتقد أنه ينبغي أن تدرس هذه من بتلخيصا للعبقات، مع إضافة شيء مهم آخر أيضا نسينا أن نذكره، وهو أنه كما إن نظرية المعرفة لا تزال توجد كلمات جديدة فيها، أصل صدور الأحاديث التي في إثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام أيضا توجد أبحاث جديدة فيها، فإن بعض أصحاب التصانيف الجديدة لهم مقام وكلمة مسموعة عند أتباعهم، مثل الألباني ومثل الأرناؤوط، و يوجد أيضا أسماء جديدة في علم الحديث عند المتأخرين. هؤلاء لهم كلمات في تصحيح الأحاديث التي في بيان إمامة أهل البيت عليهم السلام، تصحيحاتهم للأحاديث ليست موجودة في العبيقات. الألباني معاصر، توفي ربما 1422 في هذا الحدود، والأرناؤوط أيضا كذلك، ونعم. وأما صاحب العبيقات رحمه الله فتوفي منذ نحو من 200 عام، فإذا هو لا يشتمل على تصحيحات الأرناؤوط ولا على تصحيحات الألباني، وتصحيحات هذين لها مكانتها، فينبغي إذن أن تضاف في دراسة صدور هذه الأحاديث. فتحتاج إذن، مضافا إلى التلخيص، تلخيص العبقات، تحتاج أيضا إلى إضافة هذه. ربما الشيخ حسن العجمي له تتبع في تصحيحات الألباني والأرناؤوط، شكر الله سعيه، هذا أيضا ينبغي أن تؤخذ كتاباته بعين الاعتبار. كما قلنا تؤخذ، تجمع مادة المحاضرات من مثل هذه الكتب. على أي حال ينبغي أن يكون الأستاذ الذي يدرس هذه المادة عارفا بمصادر تحضير البحث، وإلا فلا يجدي أن يكون محاضرا، والعارف غني عن بياننا، هو يعرف أسماء هذه. لا يوجد في الحق، قلت يوجد ليأخذ في كل جانب، ليأخذ ما هو متخصص، من هو متخصص فيه. مثلا في المسائل المرتبطة بهذه البحوث، نظرية المعرفة، يوجد متخصصون، نعم، في العلوم العقلية، ولهم اطلاع على نظرية المعرفة، ليسوا قليلين. هؤلاء ينفعون في تدريس هذا العلم. طبعا يجب أن يكون متمكنا في كل بحث، حتى لو أردت أن تدرس الآج الرومية، اختر الأستاذ المتمكن. دائما يجب البحث عن الأستاذ المتمكن، ويوجد أساتذة متمكنون ربما يفهم من حديثنا السابق أن الحوزة لا تدرس فيها، لا يدرس فيها علم الكلام بالمنهج الصحيح، أن الحوزة ضعيفة في علم الكلام. ليس الأمر كذلك. هؤلاء الذين كتبوا الشهيد الصدر من أين خرج؟ خرج من الحوزة، وهو كتب فلسفتنا قبل أن يتم 26 من عمره رحمه الله. هو ابن الحوزة ورد على هذا. الشيخ المظفر رحمه الله رد على ابن تيمية وعلى ما جاء في كتاباته. من أين خرج الشيخ المظفر؟ خرج من هذه الحوزة التي تدرس علم الكلام القديم. ولكن ها، والسيد حسين اللكهنوي رحمه الله الذي كتب العبيقات، من أين خرج؟ من الحوزة. ولكن هؤلاء أنتجوا هذا النتاج العظيم المشكور نتيجة جهودهم الشخصية، ليست نتيجة المنهج الدراسي الموضوع في الحوزة. يعني لو تركوا، لو ساروا على المنهج لما وصلوا إلى هذا النتاج. صاحب الغدير مثلا وصل إلى هذا النتاج بجهده الشخصي. يوجد أبطال في الحوزة، والمنهج الدراسي في الحوزة يخرج علماء. فإذا كان العالم بطل يستطيع أن يخرج كتابا، ولكننا لا نريد أن يكون الناتج خاصا بالأبطال، بل نريد أن يكون الناتج لكل المخرجات. يجب أن تكون كل مخرجات الحوزة مقتدرة، لا أن يكون الأبطال في الحوزة مقتدرين. هذا يحقق غاية. وتوجد غاية أخرى، نظير الفقه. الفقه ليس كل من يدخل الحوزة يصير فقيها، ولكن كل من يدخل الحوزة يتفقه، يتعلم الفقه. لا يوجد أحد يذهب إلى الحوزة ويبقى سنوات في الحوزة ثم تسأله مثلا كيفية الوضوء، لا يعرف كيفية الوضوء مثلا، أو كيفية الصلاة، يقول لك دعني أراجع. كما إن جميع مخرجات الحوزة بصيرة بالفقه، يعني إن لم يكونوا فقهاء فهم متفقها، يجب أن يكون جميع المخرجات، أن تكون جميع مخرجات الحوزة في العقيدة، إن لم يكونوا متخصصين في العقيدة ممن لهم رأي في ودراسات جديدة في العقيدة، أن يكونوا ملمين بدرجة من الإلمام، يعني كل بحسبه، أن يكونوا ملمين بدراسات العقيدة، لا أن يكون الإلمام خاصا بمن له مثلا من له ميل أو من له مثلا رغبة في هذا التخصص، أن يكون اختيارا شخصيا. والحمد لله.